اعمل وسل يا قلبي ما شئت وين هل تلقى الأمل تلقى الفلاح المؤمل قل في وجل بي أنت يا ربي أدرى ما لي عمل يكفيك حمدا وشكرا ظني اكتمل يا ربي تقبل رجوعي اعمل وسل يا قلبي ما شئت وين هل تلقى الأمل تلقى الفلاح المؤمل قل في وجل لي أنت يا ربي أدرى ما لي عمل يكفيك حمدا وشكرا ظني اكتمل يا ربي تقبل رجوعي وجدي اشتعل والروح تذوي وتذبل مما حصل مني وما قد تحصل وجدي اشتعل والروح تذوي وتذبل مما حصل مني وما قد تحصل فامحو الزلل يا ربي وارحم دموعي اعمل وسل يا قلبي ما شئت وانهل تلقى الأمل تلقى الفلاح المؤمل قل في وجل بي أنت يا ربي أدرى ما لي عمل يكفيك حمدا وشكرا ظني اكتمل يا ربي تقبل رجوعي والدمع هل يا ربي ربي خوفا وحزنا أدمى المقل أذاب قلبا وجافنا والدمع هل يا ربي خوفا وحزنا أدمى المقل أذاب قلبا وجافنا أنت الأمل وأنت مأوى مرادي اعمل وسل يا قلبي ما شئت وانهل تلقى الأمل تلقى الفلاح المؤمل قل في وجل بي أنت يا ربي أدرى ما لي عمل يكفيك حمدا وشكرا ظني اكتمل يا ربي تقبل رجوعي اعمل وسل يا قلبي ما شئت وانهل تلقى الأمل تلقى الفلاح المؤمل قل في وجل بي أنت يا ربي أدرى ما لي عمل يكفيك حمدا وشكرا ظني اكتمل يا ربي تقبل رجوعي.